شبكة رواد التميمي تقدم حلقات العودة يا فيض النور الهتان، يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن. حلقات العودة يا فيض النور الهتان، يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن. حلقات العودة يا فيض النور الهتان، يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن. يا دوحة بر مورقة عبر الأزمان، مدت أغصان مودتها برا وجنان. يا دوحة بر مورقة عبر الأزمان، مدت أغصان مودتها برا وجنان. كالعلم يرفرف إيمانا يهدي الحيران، وينير الدرب لمشتاق درب الغفران. كالعلم يرفرف إيمانا يهدي الحيران، وينير الدرب لمشتاق درب الغفران. أقبل يا صاح لتنهل من نبع المنان، أقبل وتفيأ من فيء الوحي الفتان. أقبل يا صاح لتنهل من نبع المنان، أقبل وتفيأ من فيء الوحي الفتان. حلقات العودة يا فيض النور الهتان، حلقات العودة يا فيض النور الهتان، يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن. حلقات العودة يا فيض النور الهتان، يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.